بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 27 بعد 400 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نأخذ موانع الدعاء، الأشياء التي تمنع من إجابة الدعاء. وأولها المطعم الحرام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، شربا وتغذية ولبسا. جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هذا من أسباب إجابة الدعاء، أنه المسافر يكون في يعني حاجة ويكون في افتقار وفي تعب، والسفر من العناء ما فيه، والله يرحم حال هذا المسافر يطيل السفر أشعث أغبر، كذلك حاله هو أشعث أغبر، ويمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعو الله ومسافر، ودعوة المسافر مستجابة، ويرفع يديه، مع ذلك لا يستجيب الله له. بسبب ماذا؟ قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا من أعظم أسباب الموانع لإجابة الدعاء، المأكل الحرام، المشرب الحرام. فعلى الإنسان أن يتحرى الذي هو يعني حلال، الذي هو مطعمه حلال، لهذا يكون مظنه لاستجابة الدعاء، وأن يكون من مستجابي الدعوة صاحب المطعم الحلال الذي يتحرى في طعامه في رزقه، ما يدخل على نفسه مالا حراما أبدا، لأنه يصبح غير مستجاب الدعوة، يدعو الله سبحانه فلا يستجيب الله له. أعظم هذا، أعظم عقوبة للذي يأكل الحرام، أن الله لا يستجيب دعاءه. فهذا هو المانع الأول. المانع الثاني الاستعجال في الدعاء. فإذا استعجل الإنسان وقال: لم يستجب لي، لا يستجاب له. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. إذن لا تستعجل يا عبد الله، لا تستعجل، قد يؤخر الله إجابة الدعاء لأسباب تكون في صالحك وأنت لا تدري بذلك. فعليك أن تلح على الله في الدعاء، تأتي بالشروط وتحذر من الموانع، ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له، فقد تؤخر الإجابة لمدة طويلة، كما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعاء يعقوب عليه الصلاة والسلام ورد الله عليه ولده، لكن بعد زمن، لكن حصل منه التمكين في الأرض، وحصل منه ما أراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعقوب عليه الصلاة أيوب عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعوته، والسائل الذي يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا عليه بالمسألة، وأما وقت الإجابة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أنت: دعوت فلم يستجب لي، وانقطعت عن الدعاء، هذا سبب أنه لا يستجاب لك. عليك أن تلح على الله وتكثر على الله، وأنت في عبادة، أنت إذا كنت تدعو الله أنت في عبادة، متى ما استجيب لك فإنك كل ما دعوت الله أنت في عبادة، تؤجر على ذلك الدعاء، وأنت مخلصا لله سبحانه وتعالى، مستحضر القلب، ومتى ما أراد الله أن يستجيب لك سيستجيب لك. والمانع الثالث من موانع إجابة الدعاء أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كما جاء في الحديث السابق الذي قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الذي يدعو بالإثم والأشياء الباطلة ويدعو بقطيعة الرحم، الله لا يستجيب له بهذا، إنما يستجيب الله إذا كان الدعاء بحق. وكذلك من الموانع الاعتداء في الدعاء، هذا من الموانع الاعتداء في الدعاء. جاء عند أبي داود عن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، علمه سعد رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، أن تسأل من الله الجنة وفقط، قل: اللهم من يسألك الجنة أو الدرجات العالية في الجنة، وأسألك الفردوس، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عذت من النار عذت منها وما فيها من الشر. رواه أبو داود. وكذلك ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أصبح مثل الفرخ من الضعف، أصبح مريضا مثل الفرخ، فرخ الطائر، فقال له: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، إنك لا تستطيع ذلك، كيف تستطيع أن تتحمل عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ولكن اسأل من الله سبحانه وتعالى أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسأل من الله أن يقيك العذاب، ما تسأل من الله أن يعذبك في الدنيا. فالذي يسأل باعتداء في الدعاء، يعتدي في الدعاء، يسأل شيء ليس له، لو قال شخص: اللهم ارزقني النبوة، هذا اعتداء في الدعاء. لو قال شخص: اللهم يعني ارزقني النبوة والنبوة قد انقطعت، أقول له: أنت اعتديت في هذا الدعاء. اللهم يعني اجعلني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أقول له: هذا اعتديت في الدعاء. وهكذا، فلا يجوز على الإنسان أن يعتدي في الدعاء، فإنه سبب من أو مانع من موانع إجابة الدعاء. وكذلك قد يكون من أسباب ومن موانع الدعاء ارتكاب المعاصي والمحرمات. ربما أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض الناس بأن بعض المعاصي تحرمه الرزق وتحرمه إجابة الدعاء، وكذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وهذا دليل على أنه ربما يبتلي الله الناس ببعض المعاصي فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى منهم الدعاء. ثم في الأخير، لا بد أن تعلم أيها المسلم أنه كيف يكون استجابة الدعاء، لأن بعض الناس يظن أن استجابة الدعاء فقط أن يستأني أن يعجل له ما طلبه بعينه. لا، استجابة الدعاء على ثلاثة أحوال، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا مهم، الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها، هذا واحد، أو صرف عنه من السوء مثلها، هذا الثاني، ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. وفي رواية أخرى: فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. إذن دعوتك يا أيها المسلم إذا كانت بهذه الشروط وهذه الآداب مستجابة بواحدة من ثلاثة: إما أن يستجيب الله لك تلك الحاجة التي دعوته فيها بعينها، هذا الأولى، وإما أن يدفع الله عنك من السوء، هناك سوء يعني عليك، مقدر عليك، مصائب وأشياء ما تعلمها أنت يدفعها الله بهذا الدعاء، هذه عظيمة، وإما أن يدخرها الله لك في الآخرة، يدخرها الله لك في الآخرة، فيأتي يوم القيامة وله من الدعوات المدخرة الكثير، يتمنى أنه ما استجيب له ولا دعوة، وأنها ادخرت له كلها في الآخرة. فهذا شيء عظيم، معناه يفرح المؤمن أن دعوته مستجابة. فلو أن إنسانا ليس لديه أولاد ودعا الله سبحانه وتعالى بالولد فلم يستجب الله له بما أراد بعينه، ما رزق الولد، نقول له هذه الدعوات التي دعوت الله بها ما ذهبت سدى، فإن الله ربما دفع عنك من السوء المصائب التي تأتي عليك يدفعه الله عنك بهذا الدعاء، وربما رحمك الله وادخرها لك هذه الدعوات كلها في الآخرة، فتأتي يوم القيامة وهي حسنات كثيرة بسبب هذه الدعوات. فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الله دعاءك أبدا. فدعوة المسلم مستجابة على هذه الثلاث الأحوال، حتى لا يقول شخص أنا دعوت ما استجيب لي، دعوت بالرزق وما استجيب لي، دعوت بقضاء الدين فما استجيب لي. نقول كيف لو خيرت، لو خيرت بين عليك شيء من الدين وخيرت بين أن يدفع دينك لكنه سيسلط عليك ظالم بعد قضاء دينك، ظالم يعتدي عليك وربما يقتلك، وأنت أخطر من هذا، أما أن يدفع هذا الظالم وإما أن يعني يسدد دينك، لا شك أنك ستقول بل يدفع هذا الظالم. لو خيرت بين أنه يقضى دينك أو أنه سيحصل عليك حادث وتصاب بالشلل وتصبح مقعدا في بيتك، فأنت لا بد أنك ستختار الثاني، أن يدفع الله عنك هذا الحادث. فالله سبحانه يعلم وأنتم لا تعلمون، ربما يكون عليك في قدر الله شيء من المصائب يدفعها الله عنك بهذا الدعاء وأنت لا تعلم. فادعوا الله ولا تمل من الدعاء ولا تستعجل، والله أحكم الحاكمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.